يقول السائل: أفتون في ولد ماتت أمه وعمره 4 أشهر، فأخذته جدته أم أبيه وهي تبلغ من العمر 60 سنة، وعندما تبنته جاءها لبن كأنها امرأة شابة وأرضعته 2 حولين كاملين. السؤال: هل يجوز له أن يتزوج من ابنة عمه أخي أبيه أم لا؟ هذا من لطف الله عز وجل، سبحان الله، تاب لبنها لطفا بهذا الطفل، ولذلك يعتبر هذا الطفل ابنا لها، ولا يجوز أن ينكح جميع ما تنجبه، فما تنجبه من أبنائها الذكور أو تنجبه من بناتها الإناث يعتبر في هذه الحالة إما عما وإما خالا من الرضاعة، وعلى هذا فليس بحلال له، ولا يحل له أن ينكح أبناء بنات بنتي بنات ابن هذه المرأة أو بنات بنتها على الأصل المقرر، والإجماع منعقد على ذلك، والله تعالى أعلم.